الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا الاعتصام بكتابك وسنة نبيك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان. عن الفخر بالآباء، عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدحرج الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. هذا عن ابن عباس؟ عن ابن عباس، نعم. موتوا ها؟ قال: لا تفتخروا بآبائكم الذين موتوا في الجاهلية. هكذا الرواية، الذين موتوا في الجاهلية. فوالذي نفسي بيده لما يدحرج أو يدهده الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين موتوا في الجاهلية. هكذا في الطيالسي بهذه الرواية. ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية، وقد مر فيما سبق عن أبي هريرة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية والفخر بآبائكم، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى أن يعتزل الإنسان بأبويه أو يدعو أبويه، الدعوة بمعنى يقول يا فلان يا فلان، أو يفتخر بآبائه يدعي أن نسبه أفضل من فلان وأن أباه أشرف من فلان من أبي فلان. قال: لا تفتخروا بآبائكم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الافتخار بالآباء. قد يظن بعض الناس أن هذه مسألة كانت قديمة وانتهت، كانت متوفشية في العهد الأول، ثم في العصور التي تلت كان الناس لا زالت فيهم عصبية ينتسبون إلى قبيلتهم وآبائهم، ولا زالت بقايا من هذه وإن لم تكن بتلك الكثرة. ولذا خصها صلى الله عليه وسلم وزادها تأكيدا من أكثر المنهيات، وإلا موجود بينهم التفاخر بالمال والتفاخر بالأولاد والعجب بالجمال والغي والظلم، كل هذا قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. إنما نهى عن هذه زيادة تأكيدا لما انتشر بينهم من هذا الداء. ثم خطورة هذا النوع من البغي، لأن الافتخار بالأسرة والافتخار بالقبيلة فيه نوع استطالة، والاستطالة فيه علو وزهو، يرى أنه خير من ذلك وأعلى منه، والإنسان ظلوم جهول. ولو جاء إنسان لآخر بعد منازعة أو بعد منافسة أو كلام فقال: أبي أفضل من أبيك، أو أسرتنا أو الأسرة التي نحن منها خير من أسرتك، كم يكون وقع هذا في من يسمع الإنسان حين الكلام أمر، وحين وقوع الحادث أمر. فإن هذا يجد في القلب موضع غيظ يغلي صدر من سمع هذا وكان متجها إليه، فيكون فيه إحن وضيق شديد. لا يخلصه من هذا الكرب إلا أن ينتقم، فإن لم ينتقم يكون حقد مدفون يتربص بغائل هذا. فإذا سمع أفراد قالوا والله فلان يقول أن قبيلته وآباه أفضل منكم أنتم أيها العائلة والأسرة، كم يكون هذا في نفس أولئك؟ فإذا حصل هذا من البغي والظلم والاستطالة فإن أواصر الناس تتقطع والموالاة والمعادات تبدو في غير ذات الله كثيرة جدا، فيكون من الحسد والبغي والظلم والتربص، ما الله به عليم. فلما كانت هذه مفسدة عظيمة نهى صلى الله عليه وسلم قال لا تفتخروا بآبائكم. والفخر إرادة العلو في الأرض، يعني الإنسان يفتخر، والافتخار بأنواع كثيرة، قد يفتخر بالسيارة التي يركبها أو بالثوب الذي يلبسه أو بالوظيفة التي يكون هو فيها، الوظيفة بمعنى المكان الذي يشتغل فيه بأجرة ويتقاضى عليه راتب. لا يقول الإنسان نحن نتفلسف في شرح المعاني، لا، لأنه من بيننا من يسمع لا تستعمل كلمة وظيفة في دياره، استعمل شيء آخر، فهذا معنى الوظيفة. فلما كان بعض الناس يفتخر بهذا فإن لم يجد ما يفتخر به انتسب إلى من يفتخر به، بأبيه أو كذا. فالاستطالة والبغي والزهو والتعالي مشاربه كثيرة وفروعه كثيرة، منها الفخر بالآباء. وهذا النوع من الفخر هو نوع من العلو في الأرض، والله عز وجل خلق العباد لأجل أن يعبدوه، فمن زعم أنه أفضل من الآخر وأنه أعلى منه إنما أراد أن يعلو فيستخدم، فيكون يوجه له التعظيم ويوجه له التبجيل. ولذا كل من كان في قلبه هذا النوع من العلو والكبر تجد إذا تمكن لا بد أن يظلم، وإذا تمكن لا بد أن يبغي على الناس. الإنسان ظلوم جهول، ظلوم فيه الظلم، هذه خاصة إلا من نجاه الله أو بالإسلام حين يقهر نفسه ويأمرها، لأن النفس إما لوامة تلوم نفسها على المعاصي، أو أمارة تأمره بالسوء، أو مطمئنة لا تذهب إلى هذا الباطل. وأغلب نفوس الناس هي من نفوس الأمارة، والإنسان هكذا في نفسه ظلم وجهل قد لا يبديه، يعلم أن الناس لا يمكنونه، فإذا تمكن أظهر ذلك. فبمجلد ما يوضع فلان في موضع رئاسي انظر كيف يتصرف، إن استطاع أن يستطيل بلسانه فعل، وإن استطاع أن يستطيل على الناس بيده فعل، وإن عجز أظهر ذلك في مشيته وكلامه وعدم التفاته للناس ومنعه حق فلان وإسداء الظلم لفلان. فهذا نوع من البغي والاستطالة، وهي كامنة في النفوس. فهذا الذي يفتخر فيه من هذا المرض ما الله به عليم، وهو كامن في نفسه. ولذا ما احتقر فلان وآذاه في نسبه إلا وهو يريد العلو في الأرض، والله عز وجل جعل هذه الأرض لعبادته، لا يبغي أحد على أحد ولا يستطيل أحد على أحد، فإن فعل فهو نازع الرب سبحانه وتعالى في بعض خصائصه. ولذلك الكبرياء رداؤه، ما يصح أحد ينازع الله في هذه الصفة أبدا، لأن قد يكون شرك، لكن والعياذ بالله الكبر أكثر مصرعه أشد من الشرك، وعقوبته قد تكون أنكى من الشرك والعياذ بالله، ومآل هذا الكفر. ولذا من كان في قلبه ذرة من كبر ما يدخل الجنة والعياذ بالله، حتى يطهر من ذلك. فهذا الذي يريد الاستطالة على الناس بالفخر فيه هذا النوع من المرض والداء. والمنجي هو الله، ومطهر القلوب هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ذلك، أي من كان منكم ذلك فليكبته، ومن كان في نفسه شيء من ذلك فليصرفه وليستعن بالإيمان وخشية الله وتقواه، فإنكم أيها الناس ما لكم شيء تفتخرون به، كل ما كان كل صفة حميدة فمن الله، وكل مال ورياش فمن الله، فإن أردت أن تشكر فطع الله فيما أعطاك، ولا تسلب هذه النعمة بالبغي والإستطالة على الناس، تلك الدار الآخرة. الإشارة تلك الدار الآخرة أنها تلك الدار الآخرة أشار إليها أن هذه هي التي يسعى إليها، هي التي يراد الوصول إليها، هي التي يتنافس فيها المتنافسون، هذه ما يشترك فيها الناس كلها، إنما جعلها الله عز وجل لمن لم يرد علوا في الأرض ولا فسادا. ولذلك أول السورة سورة القصص إن فرعون علا في الأرض استعلى، جعل الناس طوائف وفرقهم تفريقات عشان يقهرهم، ثم تمكن في الناس وسخرهم وتذللوا له، فأذله الله عز وجل وأخزاه وجعله نكالا في الدنيا والآخرة. ثم ختم الله السورة فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة يعني نهاية الأمر، لأن قد يكون فيه ظلم وجهل واستعلاء فتكون له العاجلة، قد يفوز وقد يغلب وقد يقهر وقد يسطو وقد يمنع الحق، كثير نراهم في رئاستهم وفي ولايتهم يمنعون حق فلان ويسلم حق فلان ويقهر فلان، يجي الرئيس ويقول للفراش فلان ذا إذا جاء لا تفتح المكيف، ويقول للفراش إذا جاء فلان هذا لا اقطع سلك تليفونه، ويقول للفراش هذا إذا دخل فلان لا ترد عليه التحية. أنا أقول الفراش ضرب مثل يعني، ولا قد يكون الكاتب وقد يكون فلان وقد يكون فلان، فهذا من ضاعة نفسه وأنه يرى أن هذا هو الذي يرزق وهو الذي يفقر لابد من طاعته، فيؤذي عباد الله طوعا لهذا، ولهذا اتخذه رب. ويوم قال عدي لما جاء أسلم عدي ابن حاتم قال يا عدي أنا أعلم بدينك منك، قال أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. أليس فيكم كذا؟ أليس فيكم كذا؟ قال فتطامنت نفسي، كان يستغرب أنه عدي نصراني والرسول صلى الله عليه وسلم نبي في المدينة ما يعرف النصرانية، فلما قال له أليس فيكم كذا؟ أليسم تأكلون الركوس وتطيعون كذا يأمروكم؟ قال ما اتخذناهم أربابا؟ قال بلى، ألم ينهوكم فتطيعوهم ويأمروكم فتطيعوهم؟ تلك عبادتكم إياهم. فهذا لم يقول ائذ فلان فيطيعه، يقول يا فلان ما يصح لا تفعل، قال لا ما يعطيني الوظيفة، يا فلان لا تطع فلانا في معصية الله لا، طيب وبعدين فين أروح؟ هذا ما عرف الله وما علم أن كل شيء في الكون لا يجري إلا بأمره، ولا يصح أن يتنفس الإنسان إلا إذا شاء الله. هذا لو علم قدرة الله وكمال قيومته وأن كل تصرف في الكون إنما هو بإذنه ما خشي فلان ولا رجى فلان. ولذلك يوم كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن الشرك يظنون أن الشرك ما في هذه الأمة شرك، من قال لك في شرك يا أخي؟ وينازعون الناس والعياذ بالله، وهو أخفى من دبيب النمل وأوضحه مثل هذه المعاني، يأمره لا تفعل كذا فيطيعه، ما يفعل كذا، إما رهبة أو رغبة، إما رغبة فيما عنده أو رهبة فيما عنده. الله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولا تتخذوهم أندادا. وهؤلاء يتخذون عباد الله ندا لله عز وجل، يرون أن هذا يسعد وأن هذا يشقي وأن هذا يفقر وأن هذا في كذا ويطيعونهم، لكن الشاهد هذا من الكبر الذي في نفسه قد يستعلي. فبمجرد ما يأتي هذه ويوضع له هذا المنصب يبحث عن خصومه، لأن الناس لا بد له من خصوم، يبحث عن خصومه، فكيف يشفي قلبه فينتقم بحق أو باطل؟ والله عز وجل يقول والعاقبة للمتقين، قد تكون له العاجلة لكن العاقبة للمتقين. المتقي من هو المتقي؟ الذي يطيع الله إذا أمره الله بأمر قال سمعا وطاعة أنا عبدك يا رب، وإذا نهاه عن شيء قال سمعا وطاعة أنا عبدك يا رب، فيذهب إلى مرضات الله فيسعى إليها فيعمل بمقتضى ما أمره الله عز وجل. والناس في غفلة، إذا قالوا في المكان الفلاني في أرباح ذهبوا يتطايحون يتساقطون على المكان كالفراش، ما يسألون عن حلال ولا حرام. إذا قالوا المتعة في المكان الفلاني ما وراء البحر سافروا، كل جمع أموال وحاشة وذهبوا لأجل المتعة، ما يسألون عن حرام ولا حلال. هذا لو علموا سطوة الله عز وجل وأطاعوا الله حق طاعته ما حصلت هذه النكبات، وما حصلت هذه الأمور التي كل يعاني، يعودون من الأسفار التي سافروها ويحدث فيهم ما يحدث والعياذ بالله من سخط الله وغضبه، ونسمع ما يحصل في الأسر وغيرهم، ثم يشتكون إيش سببها، فيزيدهم الله عمى وغفلة فلا يبحثون عن الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم لا تفتخروا بآبائكم، ما تكون استطالة ولا يكون علو ولا يكون زهو، فأنتم إنما خلقكم الله لعبادته والعاقبة للمتقين، فمن ظلم وأوذي فصبر وعمل بمرضات الله واتقى الله في خصمه فإن العاقبة له في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن الله عز وجل ينصره ويريه مصارع القوم، وفي العاجلة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن الفخر بالآباء، ترى الناس تفتخر بأشياء كثيرة، تفتخر بأن عمها يشتغل في المكان الفلاني وأن فلان، إلى حد من السقط والرذالة أن فلان يفتخر أنه سواق عند فلان، ثم يستطيل على الناس بأنه سائق، ويستطيل على الناس بقربه من فلان فيؤذيهم. شوف الله عز وجل أعز الله فلانا بطاعته، يكتفي بما عنده، ما يتسول ولا يسأل، مستقيم ينفع الناس بما استطاع ولا يؤذي الناس، كف الناس شرهم، وذاك يستطيل بأنه يقتات من فتاة فلان. اللهم سددنا وطهر قلوبنا وأصلح مقاصدنا وأعزنا بطاعتك. يوم ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام فخاض في غمار، نزلوا قام رفع ثيابه قالوا لا لا تفعل هذا، لو شافوك الناس البطارقة ورؤساء كذا يشوفوك يقول ايش حال ايه الخليفة ده اللي يخوض المياه، نحن نحملك. قال اسمعوا، اعزنا الله بالاسلام وما نعتز الا به، من كان يريد العزة فان العزة لله جميعا، يعني اطلب العزة بمرضات الله عز وجل، ما العزة بالمال ولا العزة بالآباء ولا العزة بالمناصب، الذي يريد العزة فليطع الله وليتقه ولينتسب إليه وليرجو رحمته. شوف فهم الصحابة، ولذلك الله عز وجل اختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، أفهم الناس لمعاني كتاب الله وأفهم الناس لمعاني مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال اسمع، ترى ما عزنا الله إلا بهذا الدين. فإذا لما جاء الشاهد أن من كان في قلبه مثل هذه الأحاسيس وقل من يخلو منها بشر، فليعالجها بالتقوى وليعالجها بالصبر وليقهرها ويأمرها ويكبتها، فإن الإنسان ظلوم جهول. يقول صلى الله عليه وسلم لا تفتخروا بآبائكم الذين موتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدحرج الجعل بأنفه. يعني إما اللام لام القسم أو أنها لام الابتداء، لكن فوالذي هو القسم، واللام كأنها جاءت جوابا للقسم فهي لام الابتداء. فما يدحرج الجعل بأنفه، لما يعني الذي يدحرجه الجعل بأنفه، أو أن شيئا من الأشياء التي يدحرج، إن تكون نكرة موصوفة نكرة حذف، يعني نكرة حذف وصفها، أو تكون موصلة من أسماء الموصولة بمعنى الذي. فيقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده للذي يدحرجه الجعل. الجعل أخبرناكم أنها دويبة مثل الخنفساء، إذا خرج النتن من ابن آدم ذهبت إليه فدحرجته بأنفها في التراب حتى يتكتل ثم تسوقه إلى جحرها. قال يدحرج الجعل بأنفه، لأن الأنف موضع الشم والحساسية، يعرف الخبيث من الطيب. فهذا الحيوان القذر يأتي موضع الشم فيضعه على هذا النتن، والإنسان يتقزز مما يخرج منه فيبتعد عنه، وهذا يقترب منه. فيقول الله عز وجل: إن كان افتخاركم بالآباء من باب العلو، إنه من باب العلو، اسمعوا إن الله عز وجل يتوعدكم لئن لم تتوبوا وترجعوا إليه وتصقلوا قلوبكم بالإيمان لجعلكم الله مثل هذا الحيوان في الذل والنذالة والحقارة، فيسخركم لأمور يأنف بها خصومكم أن يفعلوها. ولذا كثير من استطال على الناس بهذه تجده والعياذ بالله يشتغل في أمور أخرى، إما يبيع ما لا يليق، أو يتاجر في ما لا يجوز، أو يواصل بين الناس فيما لا ينبغي، ويكون فيه الخس ولا يدري موضعه كالجعل. فوالذي نفسي بيده لما يدحرج الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين موتوا في الجاهلية. هذا عشان يبين أن ما افتخرتم به لا ينبغي الافتخار به. ولذا لا يجوز أحد أن يستطيل بأحد. ولذا لما عير أبو ذر خادمه بكلمة ما غضب منها صلى الله عليه وسلم، قال: نحن في الجاهلية ولا في الإسلام الآن؟ قال: فما كان من أبي ذر لأجل أن يتوب إلا أن أعتق ذاك العبد، إلا أن أعتق ذاك العبد. ولذا الإنسان إذا أغضب ووجدت من يستثيرك ويؤذيك، أملك نفسك عند الغضب، لا تفتعل، فإن ذاك هو الشديد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوي الشديد، قال: الذي يملك نفسه حين الغضب. لأنه إذا ملك نفسه ما أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها المرء عند غضب. الكظم يعني تكتم النفس مع حاجتها إلى التنفيس، فتكتمها وتغيظها حتى تبلغ الحلقوم، هذا معنى الكظم، والكاظمين الغيظ. فالجرعة الغضب إذا كظمها الإنسان واستطاع أن يقهرها يعرف كيف يتصرف، هل يحلم أو ينتقم، لأنه قد يكون الانتقام في بعض المواطن أفضل، وقد يكون العفو والصفح أفضل، حينئذ يتصرف. فإن لم يفعل ذلك فإنه يتصرف تصرفا يندم عليه. الحديث واضح، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اقرأ ما بعده. عن ابن عمر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الله عز وجل قد أذهب عنكم حبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: مؤمن تقي كريم، وفاجر شقي مهين، والناس كلهم بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. استفدنا من هذه يوم فتح مكة جمعت أشتات القبائل، لأن يوم فتح مكة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه وفود من أصناف القبائل العدة، فدخل فيها على مكة ثم خطبهم. قال أيها الناس، أما بعد، أيها الناس، وكلمة أيها الناس لأنهم فيهم طلقاء وفيهم بعد من لم يؤمن من كفار قريش، وفيهم من أؤمن من استؤمن ولم يأمن بعد ولم يؤمن بعد. قال فإن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أذهب إما بمعنى صرفها لإسلامكم، أو أن الله عز وجل أبطلها وحرمها بعد الآن. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية الجاهلية بمعنى الفخر بالآباء والانتساب إليهم، وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان. أيها الناس، إنما أنتم صنفين لا غير، مؤمن وفاجر، مؤمن درجات، مؤمن سابق ومؤمن مقتصد ومؤمن بين بين، وهناك شقي في أسفل في أسفل النار وفي أعلاها. ويقول ترى الناس ما في إلا رجلين، ما ينقسم أكثر من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم فالناس رجلان، مؤمن تقي كريم وفاجر شقي مهين. مؤمن تقي كريم، شوفوا الأوصاف الثلاثة، الإيمان والتقوى والكرم. الإيمان أولا ثم التقوى ثانيا ثم الكرم ثالثا. الكريم بمعنى إيه؟ مو الكريم بمعنى يعطي المال، لا، هذه خصلة من خصال الكرم. الكريم الذي بلغ السؤدد، شجاع محمود غير بخيل، مقدام ينصف المظلوم، يعطي في النائبات، لا يغتاب، يقدم نفسه، فجمع خصال الخير. ولذا تقول نخلة كريمة بمعنى أنها معطاءة، تعطي حقها، وتقول هذه أسرة كريمة بمعنى أنها لا تؤذي، محتشمة، فيها من الفضائل. فقال هذا مؤمن، وبعد الإيمان التقوى، فيه الصلاح وخشية الله، فبعد ذلك جمع خصال الخير. لأن غير المؤمن الذي لا يؤمن بالله ولا يعلم آخرة، ترى ما يكون فيه الصلاح والتقوى. إن فعل شيئا فلا يفعله لله، يرجو المحمدة، فإن علم أنه ليس بحامد فتك بالناس. الفتك أنك تنتهز فرصة الغفلة من الخصم فتضربه أو تسلبه أو تغير عليه، فهذا إن لم يكن فيه خوف من الله يكون فتاك. ويقول صلى الله عليه وسلم الناس رجلان، هذا صنف، ويقابله صنف آخر، كافر. قال أما رجلان، مؤمن تقي كريم وفاجر شقي مهين. فاجر، فجر في عصيانه وفسوقه حتى لا يردعه أحد، من شدة فجوره. شقي، لا يسعد في دنياه. مهين، ذليل عند الناس. فبين صلى الله عليه وسلم الناس صنفان ليس بينهم ثالث، فمن أراد السعادة والعاقبة فليلزم الإيمان، ومن لوازم الإيمان الطاعة، ومن الطاعة أن تعرف أن الله أذهب عنا عبية الجاهلية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الفخر بهذا. فإن لم يكن فيكون من الصنف الآخر والعياذ بالله. فقال أيها الناس، ما أنتم إلا رجلان، لا تكونوا إما كذا وإما كذا. يعني إن أردتم الافتخار فافتخروا بالإيمان والتقوى والكرم، غير هذا ليس بفخر. للإنسان قد يقول ما مناسبة هذا بعد قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، الناس رجلان. يقول ما مناسبة الناس رجلان بعد قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية فلا تفتقروا، أن الله تعالى صرفها عنكم وأبطلها. الناس رجلان، ما مناسبة، يعني ما معنى وجود هذه العبارة بعد تلك العبارة؟ وجودها هنا ليبين أنكم إن أردتم الافتخار فلا يكون افتخار إلا بالإيمان والتقوى، وأما غير ذلك فهو فجور وشقاء وإهانة. وضحت المناسبة؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والناس كلهم بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. الناس كلهم بنو آدم، يا من تفتخر بآبائك وأسرك فإنك من آدم، وهذا الذي استعليت عليه فإنه من آدم، فما وجه التعاظم؟ فلا يليق ولا يجوز. ثم إن الله خلق آدم من تراب، ألم نخلقكم من ماء مهين، وصف الماء بأنه مهين يعني مرذول، ما حد يحب يكون ذاك الماء في ثيابه، لا بد يغسله، ما يحب يخرج على الناس يرونه ذلك، بخلاف العطر وماء زمزم يود الإنسان يشربه أمام الناس ويود أن يأتي تلك الرائحة، لكن هذا المهين يرغب عن أن يراه الناس. فأنتم خلقتم من هذا الماء، كلكم من آدم، وآدم خلق من تراب.